قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. هذا الحديث حديث الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه في هذه السنة من سنن الصلاة، وهي رفع اليدين في مواطن مخصوصة، وهي المواطن الأربعة: تكبيرة الإحرام، والركوع، والرفع من الركوع، وعند القيام إلى الثالثة إذا استتم واقفا. فهذه أربعة مواطن هي التي ترفع فيها اليد. وحديث عبد الله بن عمر هذا أصل عند العلماء رحمهم الله في رفع اليدين في الصلاة، وهو أجمع الأحاديث وأوضحها في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين في الصلاة، ولذلك اعتنى به الأئمة رحمهم الله، وفرقوا الإمام البخاري وغيره من الأئمة من أصحاب السنن لاستشهاد به على سنية رفع اليدين. وقد تقدم معنا في الأحاديث السابقة بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رفعه في الموضع الأول وهو عند تكبيرة الإحرام، وبينا أن السنة وردت عنه عليه الصلاة والسلام بالرفع، وأن صفته أن يجعل المصلي بطن كفيه إلى القبلة، فإذا رفع يديه يجعل بطن الكفين إلى القبلة حتى يستقبل القبلة استقبالا كاملا بجسده، وهذا هو قول جمهور العلماء. وليس من السنة أن يفعل هكذا، بمعنى أن يجعل بطون كفيه إلى وجهه، وإن كان يقول بها بعض العلماء رحمهم الله، ولكن السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي كما تقدم معنا في بيان ذلك أن يجعل بطن كفيه إلى القبلة كحاله إذا سجد، وهذا كله الفقه فيه أن يستقبل القبلة بكامل جسده كما ذكرنا، ثم يرفعهما إلى فروع أذنيه، أو يرفعهما حذو منكبيه، أو يكون الرفع واحدا بمعنى أن أصل الكف تكون إلى المنكب والأصابع إلى فروع الأذنين، كلها أوجه عند العلماء رحمهم الله. ومنهم من يقول إذا رفع في تكبيرة الإحرام رفع الرفع الأبلغ، وهو الذي يكون فيه إلى فروع أذنيه أطراف أصابعه. وأما بالنسبة لما بعد ذلك كالركوع والرفع من الركوع وعند القيام إلى الثالثة فإنه يكون دون ذلك. وأيما كان فالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الرفع في هذه المواطن الأربعة، وما ورد من الرفع في غيرها كالرفع عند الهوي إلى السجود أو الرفع في كل خفض ورفع فهذا ليس بسنة دائمة. أولا أنه لم يثبت بأحاديث سلمت من الكلام في أسانيدها، لأنها أحاديث مختلف في صحتها، وعلى القول بأنها صحيحة فإنه لا يداوم عليها، لأنه لا يعقل أن هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع في هذه المواطن ولا يحكي غيرها، وهو الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم يرمقه في صلاته صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنه وأرضاه. المقصود أنه إذا ثبتت بها السنة فلا يداوم عليها حتى يجمع بينها وبين حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. وأما بالنسبة للرفع فقد تقدم الكلام عليه، وبينا الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفته، وجمهور العلماء رحمهم الله على أن من السنة أن ترفع يديك عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام إلى الثالثة، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله الذي لا يرى سنية ذلك، ويرى الأحناف رحمهم الله أن الرفع كله منسوخ، وأنه من الحركات التي كانت في الصلاة في أول الأمر ثم نسخت. واستدلوا على النسخ بحديث مسلم الذي تقدمت الإشارة إليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس بهم اسكنوا في الصلاة. وهذا استدل به بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة، وضعف كثير من الأئمة وشراح الأحاديث هذا الاستدلال، وبيّنوا أنه ليس في موضعه، وأن الحديث قد جاء مبينا مفصلا. لكن منهم من يقول، ممن يعترض بهذا الحديث، يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قلنا لهم: إذن لماذا ترفعون في تكبيرة الإحرام؟ سيقولون: لأن السنة وردت وخصصت. فنقول: كما خصص في تكبيرة الإحرام يلزمكم التخصيص في هذه المواطن التي صحت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.